فانتظر الناس تسليمه، كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. يعني كان برضو محل السلام في هذا الحديث قبل التسليم. قالوا: حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. محل السلام في هذا الحديث ها قبل السلام برضو، واضح؟ طيب. وقال الزهري رحمه الله تعالى: وفعله قبل السلام هو آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم. يعني الشافعية كأنهم أخذوا بالترجيح، لما تعرضت الأحاديث عندي بعض الأحاديث علىها بعد السلام وبعض الأحاديث قبل السلام، فحملها الشافعية أو رجح الشافعية قبل السلام. أيضا لأثر الزهري قال: وفعله قبل السلام هو آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم. قالوا كذلك ولأن السجود لمصلحة الصلاة، سجود السهو لمصلحة الصلاة، فناسب أن يكون فيها لا بعدها، فناسب أن يكون فيها لا بعدها، لأنه لمصلحة الصلاة، لجبر الخلل الذي قد يحصل في صلاة المصلي، فناسب أن يكون داخل الصلاة قبل التسليم. واضح؟ طيب. يفوت سجود السهو بأمرين، يفوت سجود السهو بأمرين. الأمر الأول أن يسلم عامدا، بمعنى يترك السجود عامدا ويسلم، فيسقط بذلك سجود السهو ويفوت. الحالة الثانية أن يسلم سهوا قبل أن يسجد، أن يسلم سهوا، يعني هو عليه سجود سهو لكنه سلم سهوا نسيانا، واضح؟ وطال الفصل جدا حتى تذكر، يعني طال الفصل من بعد السلام حتى تذكره، في هذه الحالة أيضا يفوته صلاة أو سجود السهو. أما إذا لم يطل الفصل بأن تذكر بعد السجود بمدة يسيرة، في هذه الحالة يسجد للسهو، ويعتبر في هذه الحالة عائدا إلى الصلاة. معايا؟ عيد ثاني. يعني هو دلوقتي عليه سجود سهو لكنه نسى وسلم، بعد أن سلم تذكر أن عليه سجود سهو، واضح؟ والفاصل يسير ليس بطويل، فماذا يفعل؟ ها يسجد للسهو، ويعتبر في هذه الحالة عائدا إلى الصلاة، بحيث أنه إذا انتهى من سجدتي السهو يجب عليه أن يسلم من الصلاة مرة أخرى، يجب عليه أن يسلم من الصلاة مرة أخرى. وإذا أحدث قبل أن يسلم السلام الثاني بطلت صلاته، لأنه مازال في صلاة. وإذا كان يصلي الجمعة، وإذا كان يصلي الجمعة وعاد بهاتين السجدتين إلى الصلاة وخرج الوقت، فهذه الحالة يحرم عليه أن يسجد للسهو. تاني كده شيخنا، احنا لازم نسوق. طب معايا، خليكم فريقوا معايا دلوقتي او في اخر الدرس. ماشي. دلوقتي احنا قلنا اذا سهى عن سجدتي السهو، نساها وسلم ولم يطل الزمن، ففي هذه الحاله يسن له ان يسجد للسهو، ويعتبر في هذه الحاله عائدا الى الصلاه. فاذا سجد للسهو يسلم من هذه الصلاة، هو لسه في الصلاة دلوقتي، يجب عليه أن يسلم لأن يخرج حتى يخرج من الصلاة. طيب، إن أحدث قبل أن يسلم ليه بطلت صلاته؟ ها يعني هو سجد السهو وأحدث بعد سجود السهو، ها بطلت صلاته لأنه ما زال في الصلاة. متى ينتهي ويخرج من الصلاة؟ بالتسليم الثاني. معايا يا شيخ سعيد؟ بالتسليم الإيه؟ الثاني. فلو أحدث قبل أن يسلم التسليم الثاني بطل صلاته. التسليم الثاني وضحت كده؟ طيب، كذلك لو أنه مثلا خرج وقت الظهر، لو أنه خرج وقت الظهر بهذا السجود، يعني هو بيصلي الجمعة في آخر الوقت، صلى الجمعة في آخر الوقت وسهى في صلاته ولم يتسع من الوقت إلا قدر تسليمتين اللي هو بتاع اللي هيخرج بها من إيه؟ من الصلاة، فماذا فعل بعد أن سلم؟ تذكر أنه ينبغي أن يسجد للسهو، فلما سجد للسهو خرج وقت الصلاة ودخل وقت العصر، واضح؟ ففي هذه الحالة يحرم عليه أن يسجد للسهو إذا كان عالما بفوات وقت صلاة الجمعة بفعله هذا، يحرم عليه أن يسجد للسهو إذا كان يعلم بفوات وقت صلاة الجمعة بفعله هذا، كما نص على ذلك البغوي وغيره، واضح يا جماعة؟ لأنه لو سجد السهو سنة وأداء الجمعة فرض ليس كذلك، فهو ترك فرضا واجبا عليه من أجل أن يفعل سنة، واضح؟ طيب آخر شيء ختم به المصنف هذا الباب وهي صور يتعدد فيها سجود السهو، صور يتعدد فيها سجود السهو، من ذلك لو سهى إمام الجمعة، لو سهى إمام الجمعة فلما سجدوا معه، فلما سجد المأمومون مع الإمام بان لهم أن الوقت قد خرج، بان لهم أن الوقت قد خرج وأنه يجب عليهم أن يتموا هذه الصلاة ظهرا، ففي هذه الحالة يسن لهم أن يسجدوا مرة أخرى قبل السلام، لماذا؟ لأنه قد تبين لهم أن السجود الأول ليس في آخر الصلاة، لأنه تبين لهم أن السجود الأول لم يكن في آخر الصلاة، برضو كان بيصلي الجمعة في آخر الوقت، الإمام كان قد صلى الجمعة في آخر الوقت، فسجد هو للسهو وسجدوا معه فسلم، أول ما سلم خرج وقت الجمعة، يبقى هو صلاته كده إيه؟ خلصت، وهم لسه هسلموا الوقت قد خرج، فلابد أن يتموها ظهرا، واضح؟ في هذه الحالة قالوا يسن لهم أن يعيدوا سجود السهو مرة أخرى في آخر صلاتهم. طب وسجود الأول؟ لا، سجود الأول قد فعلوه في غير محله، لأن أصبح دلوقتي الصلاة ظهر مش جمعة، واضح؟ طيب هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، لو ظن المصلي سهوا في صلاته، لو ظن المصلي سهوا في صلاته، بمعنى أنه ظن أنه سهى في صلاته، يعني ظن المصلي أنه سهى في صلاته، ظن المصلي أنه سهى في صلاته فسجد قبل السلام للسهو، ثم بعد ذلك تبين عدم صحة ما ظنه، لأنه ما سجدش ولا حاجة، في هذه الحالة يسن له أن يسجد مرة ثانية. شفت بقى؟ لأنه سجد للسهو الأول، واضح شيخ عمر ولا مش واضحة؟ شفت بقى؟ يبقى هو سهى أو ظن أنه سهى في صلاته، فلما كان في آخر صلاته سجد للسهو، واضح؟ بعدما سجد للسهو تبين له أنه كان مخطئا وأنه لم يسهو في صلاته، في هذه الحالة يسن له أن يسجد مرة ثانية من أجل إيه؟ من أجل الزيادة التي زادها وهي السجود الأول للسهو. بعد ما سلم لا واحدة واحدة عليا معلش بقى تاني كده. لو أن الإمام يصلي فالمأموم تسبح يجعل الإمام هو الأفضل، فالإمام سيء السجود سهو بظني أنه سهى يعني على ظن المأموم، فبعد ما سلم فالباقي المأموم قال أنه الإمام لم يسجد، فهو جاء نفس الكلام برضه هيسجد سجدتين يعود بها إلى الصلاة، وبعد ما يسجد سجدتين هيسلم هم مرة أخرى وهم معه. خلاص ترك السنة، يعني تسجد السهو سنة، واضح؟ طيب آخر حاجة بقى، لو سجد للسهو ثم سهى بعد سجوده، لو سجد للسهو ثم سجد بعد سجوده بأن تكلم مثلا بكلام قليل، سهى بعد سجوده يعني بعد ما سجد للسهو المفروض هيسلم، لا سهى ونسى وتكلم بكلام أجنبي وهو ناسي، فهل يعيد السجود مرة أخرى؟ قالوا في هذه الحالة لا يعيد السجود مرة أخرى. لماذا؟ لأنه لا يأمن أن يسهو بعد سجوده هذا فيتسلسل، يبقى يقوم بعد كده يسهو ويسجد، يقوم من السجود يسهو بعد كده يسجد، وهكذا إلى آخر النهار. قبل السلام، هو محل السجود قبل السلام، واضح؟ التسلسل مش الدور غلط، الدور غلط، التسلسل واضح يا جماعه. طيب دي كان اخر مساله نتكلم عنها رحمه الله تعالى، وختم بها كتاب سجود السهو. المره الجايه ان شاء الله نشرع في الباب الذي يليه، وهو في سجود التلاوه والشكر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.